لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على أركان الصلاة. نكمل بإذن الله تعالى الكلام في بيان واجبات الصلاة. يقول الشيخ مرعي: وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها وتسقط سهوا وجهلا. هو عاد طبعا الواجبات، واجبات الصلاة ثمانية واجبات، عايزين نفصلهم واحد تلو الآخر، لكن هو ذكر معنى الواجب وهو أو أثر أن تبطل الصلاة بتركه وتسقط سهوا وجهلا. طبعا ايه هو الواجب؟ الواجب اللي هو ما امر به الشارع على وجه الحتم واللزوم، لابد من ايه؟ من فعل امرك بفعله وشدد عليك في ذلك. لو تركت تأثم، لان شيء اهتم به الشارع وجزم عليك وشدد عليك في فعله وانت تتركه عمدا فانت آثم في ايه؟ في ذلك. احنا ذكرنا ان الفارق بين الركن او الشرط والواجب ايه الفارق؟ ان الواجب يسقط سهوا يسقط جهلا، لكن الركن لا يتسامح فيه، لابد ان تأتي ايه؟ تأتي به، سواء كان تركته جهلا او سهوا لابد ان تأتي ايه؟ تأتي به، فلا يتسامح. لكن السنة ممكن تتركها عمدا، ممكن تتركها سهوا ولا تأثم، تحرم نفسك من الايه؟ من الاجر كما يأتي. هنا الآن الواجب معناه، معنى الواجب شيء شدد فيه الشارع وجزم عليك في فعله، فأنت تترك عمدا خالفت مقصود الشارع، طب لابد أن تأتي به فهذا محله. لو هو ركن تعود، يعني الفارق أن الركن أنت تركته وتذكرته تعود لتأتي بالركن. أما الواجب، النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاوسط وقام لم يرجع، ليه؟ لم يترك ركن لواجب، فلا تعود من ركن الى ايه؟ الى واجب، فانت تركته عمدا فلا محله. ماذا تفعل؟ لو انت تركته سهوا ارجع، واخد ذلك، تجبر هذا بسجود السهو، لان الشارع جعل ليك بدل ان تركته سهوا انك انت تجبر القصور والتقصير اللي هو نتج عن ذلك في الصلاة بان تسجد للايه؟ للسهو. معايا ولا مش معايا يا جماعة؟ واضح الكلام؟ طيب انت تركته عمدا وفات محله، مثلا ما كبرتش، او خلي بالك انت حتى لو تركت الواجب كله او تركت جزء منه، يعني مثلا تكبيرات الانتقال واجبة، تكبيرات الانتقال واجبة زي ما نشوف الان، التسميع، التحميد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله اكبر، غير تكبيرة الاحرام، هذه من الايه؟ من الواجبات. انت لو تركت كله يجي احنا اللي بنتكلم عنه عمدا، لو تركت جزء منه فترك الجزء كترك الكل. مثلا انت جيت تكبر قلت الله ورحت راجع كده، انت تركت ايه برضه؟ واجب. يجي ترك الجزء كترك الايه؟ كترك الكل. لو تركته عمدا، وطبعا هيفوت محله، لو ما فاتش محله هاته، يعني انت قلت واخد بالك، ما فاتش محله هاته، لكن لو ان محله فات ماذا تفعل؟ كيف تجبره؟ الشارع لم يرخص لك في الايه؟ في العوده، في ترك الاركان للعوده لفعل الايه؟ الواجبات، وفات محله فيبطل الايه؟ فيبطل العمل. ليه؟ لانك لم تستطيع ان تاتي به داخل العمل، وانت تركته عمدا خالفت مقصود الشارع وتأثم بذلك الترك، فبقت هيئة العمل فعل مردود. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فالفعل مردود لانك انت قصرت في جزء اهتم به الشارع وتركته عمدا، ففي هذه الحالة واخد بالك لم يشرع لك في ان تعود اليه ولا تسجد لان ده عمدا. ماذا تفعل؟ فالفعل في هذه الحالة يعاد واخد بالك لتوافق مقصود الشرع من ايه من جديد. ولذلك من ترك واجبا او بعض واجب عمدا يبقى ايه يبطل يبطل العمل، لكن لو تركه سهوا يقول وتسقط سهوا وجهلا، يعني الواجبات تسقط ان تركها سهوا وتسقط ان تركها جهلا. خدلك طيب لو هو تركها سهوا هتسقط لكن هيجبرها بسجود الايه؟ بسجود السهو. لو تركها جهلا هتسقط، وان تذكر ان علمها يعني سهوا وايه تذكرها في اثناء الايه؟ الصلاه هيسجد. طيب جهلا وعلمها داخل الصلاه، يعني هو كان يجهل ان هذا الحكم ايه واجب، وبعد كده شخص كلم مذكره او خبرك، المهم تعلم الحكم داخل الصلاه، او كان حكم مختلف فيه وهو رجح ان وجوبه داخل الصلاه مثلا، يجي عالم كان يجهل ايه يجهل وجوبه ثم علمه، ففي هذه الحاله ايضا يجبره بسجود الايه السهو حتى لو بعد الصلاة، لكن لو طال الفاصل لو طال الفاصل واخد بالك مش هيجبر بسجود السهو، هو تركه جهلا يبقى يعفى عنه، واخد بالك؟ لكن لو الفاصل قريب يجبر المتروك بسجود الايه؟ السهو. يجي يقول وواجباتها الثمانية تبطل الصلاة بتركها طبعا عمدا، تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. فدي. نعم. يقول بحيث ان يجي منافي للصلاة. من واجبات الصلاة التكبير لغير الإحرام. إحنا الآن أول واجب من واجبات الصلاة التكبير لغير الإحرام. يبقى تكبيرة الإحرام إحنا خدناها إن هي إيه؟ ركن. لو ما كبرتش يبقى ما بيتصليش. الناس العقد ده وصلاة، لكن تكبيرات الإنتقال اللي هي إيه بقى؟ يكبر مثلا للإيه؟ للركوع، يكبر للسجود، يكبر للرفع من الإيه؟ من السجود. هذه التكبيرات اللي هي اسمها تكبيرات الإنتقال. واخد بالك؟ ديت أول واجب هو يذكره من واجبات الصلاة. يقول: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. هو الآن واحد داخل في الصلاة، وجد الإمام راكع. وجد الإمام راكع. أو ساجد أو أي شيء. هو الآن يكبر تكبيرة الإحرام، ومن أركان الصلاة أن يقف يكبر تكبيرة الإحرام هو إيه؟ وهو يقف. لو كبر وهو منحني تبطل صلاة، لأن الوقوف هنا قدر تكبيرة الإحرام ده ركن في الصلاة، فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب. عذر مرض، واخد بالك؟ لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام هو ايه؟ لكن الاستعجال هذا ليس بعذر. يعود احنا اتكلمنا عن الموضوع ده المرة الماضية، قلنا ايه تقلب نفس ان اتسع الوقت لم يكن وقت كراهة، والا استأنف الصلاة من ايه؟ من جديد. الان احنا مش في المسألة دي، هو دخل كبر تكبيرة الاحرام منتصب وكل شيء. الان هو الامام راكع هيبتدي يدرك الامام في الركوع. التكبيرة اللي هي الانتقال في هذه الحالة في حق هذا المسبوق هنا بقت سنة مش واجبة. يبقى دي حالة خاصة أصبح فيها تكبيرة الانتقال سنة. ممكن يجي لك سؤال كده؟ حالة خاصة بيجي فيها تكبيرة الانتقال إيه؟ سنة. هي إيه الحالة الخاصة؟ احنا قلنا تكبيرات الانتقال واجبة، لكن لو أنت أنت مسبوق دخلت وجدت الإمام مثلا في الركوع فتكبر التكبيرة قبلها تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تركع، تركع بلا تكبير، هو ده تركع بلا إيه؟ بلا تكبير. إن كبرت للركوع فهذا سنة، إن تركت ليس عليك شيء. إذا ممكن تجزئك تكبيرة واحدة اللي هي تكبيرة الإيه؟ أيوة اللي هي تكبيرة الإيه؟ الإحرام. لكن لو نويت الاثنين النيتين بتكبيرة الإحرام تبطل الصلاة. فأنت لو قلت إيه أنا هنوي كبرت بنية الإحرام وبنية الانتقال تبطل الصلاة. لابد أن تكبيرة الإحرام لا تشاركها نية. يجي أنا أكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك أركع سواء بركوع بتكبير او بلا ايه تكبير، والتكبير في هذه الحاله سنه. لو في السجود كده برضه هتنزل للسجود بلا تكبير او التكبير في هذه الحاله سنه. شوف بيقول لك ايه، لكن تكبيره المسبوق التي بعد تكبيره الاحرام سنه. وضحت كده المعنى العباره دي؟ اقولها ثاني؟ لا ما ينفعش، لا تنعقد الصلاه. لكن الان احنا نتكلم على ايه؟ في حاجه؟ طيب احنا نتكلم على ايه؟ ان هو كبر تكبيره الاحرام ثم ذلك ينتقل بلا تكبير، لو اراد ان يكبر للانتقال في هذا السنه. في حاله ايه؟ المسبوق. الركوع والسجود وغيره، انت الانتقال للمسبوق التكبير له سنه. واجب اخر من واجبات الصلاه قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد لا للماموم. الاسئله بعد ما خلص. بعد كده يقول لك ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله. من واجبات الصلاه قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم. المذهب المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكن يقتصر على التحميد فقط. لا للمين؟ للمأموم. يقتصر على التحميد. هم خلي بالك بيعتبروا المأموم متبوع، فمنزلته دون منزلة الإمام ودون منزلة الإيه؟ المنفرد. فما بيخلوا المنفرد حالة وسط، يبقى الإمام واخد بالك، الإمام واخد بالك هو الإيه؟ المتبوع، والمأموم تابع، فالتابع أقل من الإيه؟ من المتبوع. معايا كده؟ فمنزلة المأموم اللي هو تابع اقل من منزله الامام. فدايما في بعض الواجبات بعض الافعال في الصلاه هم يقولوا لا تشرع للماموم، ونتكلم عن امور زي كده. فالماموم لا يسمع، ولكن المنزع هنا في هذه الجزئيه مش هو المنزع دوت، لكن انا حبيت بس اديك ايه فكره عشان احنا نتكلم عن الموضوع ده كده. المنزع ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا عليك الحمد، فامر الماموم بقول ايه؟ ربنا عليك الحمد، ما امروش بقول سمع. فاذا قال فانت لابد انك انت ايه؟ ف للتعقيب تسرع بقول ربنا عليك الحمد، ربنا عليك الحمد. فيقول لا يشرع للماموم التسميع، ليه؟ عشان يكون عقب قول الامام التسميع. فمعايا كده؟ بيقول لك قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. ماذا يقولها الامام وماذا يقولها المنفرد في حال رفعه؟ لما يبدا ايده تفارق يديه، تفارق ايه؟ ركبتي. هو كده يبقى شرع في الرفع من الركوع. يقول الى قبل ان يعتدل، يبقى في هذا المحل يبدا في ذكرها. اذا اعتدل خلي بالك، إذا اعتدل الإمام أو المنفرد هيحمد، يبقى يسمع في أثناء الرفع، إذا اعتدل يحمد. طب المأموم؟ المأموم لا يشرع له ذكر بعد الاعتدال. لا يشرع له ذكر بعد الاعتدال، لكن يشرع له ذكر وهو بيعتدل عند الرفع. ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. يبقى الذكر بتاعه ليه؟ عشان يعقب الامام بيرفع يقول سمع الله لمن حمده، هو بيرفع بعد يقول ربنا ولك الحمد. يبقى عقب الايه؟ عقب التسميع جاء الايه؟ التحميد. اما الامام والمنفرد اذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. ايه السؤال عندك؟ الايه؟ المذهب في ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لا دي مسألة ثانية. الشيخ الألباني يرجح هذا الكلام وده مذهب الشافعية، ويعني هو في قوة إن المأموم يجمع بينهما. ما هي جزئية بقى، إذا جمع جزئية، لكن هو المذهب مذهب يدرس على المذهب في إن المأموم يقتصر على التحميد لا يسمى. يقول يعني من الواجبات قول سمع الله لمن حمد للإمام وللإيه؟ ما يقول يا جماعة؟ للإمام و اللي هم يقولوا إيه؟ سمع الله لمن حمد. لا المأموم، يعني إيه لا المأموم؟ يعني المأموم لا تشرع في حقه الإيه؟ التسميع، يقتصر على التحميد فقط. يقول وقول ربنا ولك الحمد للكل، لأن الواجب الثالث قول ربنا ولك الحمد، فيه رواية بإثبات الواو وفيه رواية بحذفها، ربنا ولك الحمد للكل. الكل يعني مين؟ المام والمأموم والمنفرد، الثلاثة يقولوا إيه؟ كل مصلي. لكن محل قول إحنا قلناه دلوقتي الإمام والمنفرد بعد الإيه؟ الاعتدال. أما المأموم في حال رفعه ولا يسعى له ذكر، يبقى هذا المحل اللي هو بعد الاعتدال واخد بالك ليس فيه ذكر للإيه؟ للمأموم. ومن واجبات الصلاة أيضا قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في الركوع. الكلام ده واضح، الواجب مرة ايه؟ مرة واحدة. هنشوف بعد كده أدنى الكمال وأعلى الكمال، هنشوفه في السنن إن هو يزود لحد كام. أدنى الكمال وأعلى الكمال ده هنقولها في السنن، اللي هو كم مرة أخرى يسبح، اثنين تاني ولا اكتر، هنشوف الكلام ده لما نيجي نسأل. لكن الواجب ان هو ايه؟ مرة واحدة يسبح، مرة واحدة في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى. بعد كده واجب اخر ورب اغفر لي بين سجدتين، يعني من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين ايضا ايه؟ مرة واحدة. والكمال بتاعها يختلف عن، هنيجي في السنن هنيجي، يعني دي فيها حكم مخالف للايه؟ للسابقة لها في ادنى الكمال وفي الكمال. المهم ان الكلام واضح ان مرة واحدة واجبة من التسريع في الركوع وفي السجود، وفي قول رب اغفر لي بين السجدتين ديت من الايه؟ من واجبات الصلاة مرة واحدة. في فائدة ذكرها المرداوي في الإنصاف وغيره، وهي فائدة مهمة جدا. قال المجد في شرحه وغيره ينبغي أن يكون تكبير الخط، واهتموا بها الجزئية دي يا جماعة، دي مسألة دي مهمة جدا، وإن كان يكون فيها ترخيص لكن اهتموا حتى تفعل الصحيح. ينبغي أن يكون تكبير الخط والرفع والنهوض ماشي ابتداؤه مع ابتداء الانتفاض وانتهاؤه مع انتهائه. انت هتكبر وانت بترفع من السجود، اول ما تبدا في الايه؟ الرفع، هذا حتى تعتدل جالسا كل هذا الوقت هو وقت الايه؟ وقت الذكر، فتبدأه مع بدايته وتنتهي مع انتهائه. طب انت ده هو ده الافضل، انك تبدأه مع بداية الايه؟ الفعل وينتهي مع انتهائه. طب ممكن انت مش هتقدر، يعني الامور مش هتنضبط تماما ان انت ايه؟ الله اكبر لحد ما تعتدل. طب لو هو جاء في جزء من العمل الرب يجوز، يعني بعد ما بدأت رفعت كده شوية كبرت وانتهيت قبل ان ايه؟ تستوي جالسا، فمن معاه يجوز. الاشكال ليس في ذلك، الاشكال انك انت تبدأ او تنتهي منه في ركوع. ركن اخر. يعني انت ساجد وعايز ترفع، وانت ساجد تبدا بالتكبير، او لا انت كبرت مع الرب، وبعد ما جلست واخد بالك ده ركن ثاني، رحت مكمل التكبير وانت ايه شرعت في ركن جديد اللي هو الجلوس بين الايه. فهو كتركه يعني متعمدا تبطل الصلاة بذلك، او يسجد لسجود السهو ان تركه غير ايه غير متعمد. وهناك وجه انه يعفى عن ذلك لان التحرز منه يعفى والسهو به يتكرر كثير، فلو قلنا بالابطال به او السجود له ففي ذلك مشقة، وهذا الوجه هو الأقرب وهو الايه وهو الصواب. لكن احنا نهتم بهذا الأمر، واخد بالك ان احنا نعمل ايه، نبدأ في الأول وننتهي قبل أن ننتهي أو عند نهاية، لكن لا نكمل ولا نبتدئ في محل غير المحل اللي احنا ايه بنرفع منه. ده الأمر خروجا من الكلام. من واجبات الصلاة واجب آخر التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. يبقى التشهد الأول هو التشهد الأوسط، هذا واجب من واجبات الإيه؟ من واجبات الصلاة، لكن هو بيستثني حالة واحدة، إن لو إمام الإمام اللي أنت بتصلي خلفه اللي أنت مأموم ليه، هذا الإمام قام سهوا، لأن لو قام عمدا صلاته باطلة. قام سهوا، فانما جوع الامام ليتم به فيها مؤكدات كثيره، فانت ايه تتابع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وقام سبحوا له فاشار اليهم ان قوموا. يبقى انت في هذه الحاله تتابع الامام وتترك الايه التشهد الايه الاوسط لمتابعه الايه الامام. يبقى التشهد الاول على غير من قام امامه سهوا. طب اللي يقوم امامه سهوا ماذا يفعل؟ ها يتابع الامام. وايضا والجلوس له، يعني جلوس للايه للتشهد الاول. يبقى التشهد الاول واجب والجلوس للتشهد الاول واجب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احنا في حديث هو حديث رفاعه، فاذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. وفي قاعدة كده إن إذا أمرك الشارع بالاطمئنان في عمل فهو ركن. إذا أمرك بالاطمئنان في عمل فيبقى ده ركن العمل ده. طب هنا أمرك بالاطمئنان في الجلوس للتشهد الأول. إذا جلست للتشهد فاطمئن. فيبقى ظاهر هذا الحديث الإيه؟ إن التشهد الأوسط كالأخير ركن. معايا ولا مش معايا؟ ايه اللي طرح هذا الامر؟ وخاصة القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لم يرجع. فلو كان ركن كان رجع. لو كان ركن كان ايه؟ كان رجع له صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرجع دل على عدم ركنياته. يبقى سنة. ولما جبره بسجود السهو دل على وجوبه. يبقى احنا عندنا استدلال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رجوع عدم رجوعه دل على عدم ركنيه التكهن الاول. وجبره بالسهو دل على ايه؟ ان في نقص في الصلاه جبره بسجود الايه؟ سجود السهو. واضح كده؟ يبقى ده الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على نعم. ممكن، لكن هو ايه؟ واجب. لان هو الظاهر انت هو الظاهر ركنيه هننزل عنها للايه؟ للوجوب، ما ننزلش عنها للايه؟ للمستحب. سنن ده كده خدت الواجبات. سنن الصلاه واجب. سنن الصلاه طبعا السنن هو يقول لك الان وسننها اقوال وافعال. فبتدي يقول لك سنن قوليه وسنن ايه؟ فعليه. قال لك تلاقي فيه بعض الامور كده متداخله، لكن هو يقسمها كده سنن قوليه وسنن، ابتدي يذكر السنن القوليه ثم ذلك ايه؟ يثني بالسنن الفعليه. السنن القوليه فكده يقول لك لا تبطل الصلاه بترك شيء منها ولو عنه. اي ده معنى السنه، ان السنه انت لو تركتها متعمد زي ما قلنا في اول الدرس، انت لو تركت السنه متعمد لا تبطل الايه؟ الصلاه. طب سجود السهو ليها لكل سهو سجدتين؟ في المذهب يقول لك ايه؟ يباح، يباح السجود لسهوه. يبقى لو تركت سنه من سنن الصلاه سواء قوليه او فعليه يباح لك ان ايه؟ ان تسجد للسهو لتركها. فسنن الاقوال 11 سنة من سنن الأقوال في الصلاة. الأول قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. قول هنا سرا، طب مش هيجهر بيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر، كان الصحابة سألوا أبو هريرة سألوه يا بني انت امي ما بال ما تقول في سكوت بين القراءه والايه والتكبير، فقال ايه؟ اقول تقبلك اللهم وبعد بيني وبين خطفين. هو ما عرفش، كان يعرفون ذلك باضطراب ايه؟ لحيته. اضطراب اللحيه يدل على اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، ان انت لابد من تحرك الايه؟ اللسان. اقل شيء، اقل شيء تحرك اللسان بالايه؟ بالذكر. ما تقوليش انا اقول وانت بتتكلم كانك تقرا بعينيك الاذكار كده غير متكلم، خد بالك. طيب يجا قوله سرا بعد تكبيره الاحرام دعاء الاستفتاح ده هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، يعني ايه؟ واخد على جلالك وعظمتك. وفي الناس ذاكرين في روايات اخرى، هم ذاكرين كده ولا اله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. الثاني التعوذ، ايضا التعوذ ايه؟ يكون سرا مش جهرا. التعوذ يكون سرا، امام مأموم من فرق كله سرا. يقول في المذهب يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا بيقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا زيادات. لكن كيف تعوذ فحسن، يقول ابن مفلح وغيره، كيف تعوذ فحسن، يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه حسن. أي كيف تعوذ فحسن، لكن يتعوذ إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الإيه؟ قبل القراءة. والصحيح واخد بالك ان الافضل ان يزيد عليها احد الزيادتين اللي احنا ايه قلناهم، وان قالها فهي ثابته اظن عن ابي سعيد عند عبد الرزاق في المصنف، ثابته ان هو اختصر على ذلك، وان كان في روايات اخرى الحديث فيها ايه الزياده. كان الشيخ بقى بيقول لا اصل للاقتصار على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط بدون اي زيادات، لا افضلها في السنه، وان كان ثابت زي ما بقول له كده عند ايه؟ عند عبد الرزاق. يجا هو ده الظاهر ايه، لكن هو الشيخ الباني يقول ان هذه الايه مجمله ما بينتش صيغه الاستعاذه والسنه، بينتها بدون ذكر الايه الاختصار على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، لكن هي ثبتت. وكيف تعوذ فحسن، يجا التعوذ سرا. والثالث السنه القوليه الثالثه البسمله، وايضا البسمله سرا، البسمله ايضا تكون سرا سواء كانت آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، يتعوذ ويبسمل سرا. الصحيح في المذهب، الصحيح في المذهب أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن آخر آية في الفاتحة مكتوبة نصين، هما دي السادسة والسابعة. هم كل متفقين، كل القراء في كل الأحرف متفقين، السبع المثاني هي الإيه؟ فاتحه هي سبع ايات، لكن ايه الايه السابعه؟ البعض يقول البسمله والبعض يقول ايه اخر ايه مختومه ايه نصين. طيب هو يعني الامر ده كلاهما حسن، كلاهما صح، كلاهما صواب، سواء هي من الفاتحه او ليست من الفاتحه. اترتب الاحاد هم لما جم يعدوا سجدات الفاتحه مع الدروس الثلاثه اللي في الايه؟ اللي في البسمله، واخد بالك؟ انت الان القران وحي من عند الله عز وجل، وكله منزل من عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم استزاد جبريل عليه السلام بمشورته، استزاد الله عز وجل ان يزيده، بل ممكن ينزل بلسان قريش انه ينزل عليه ايه؟ احرف اخرى بألسنة قبائل اخرى. واستجاب الله عز وجل لذلك ونزل القران على سبعه احرف. سيدنا ابو بكر لما جمع القران جمعها بالسبعه ايه؟ سبعه احرف. والصحيح فيها ان هي كنحو اقبل وتعالى وهلم. سيدنا عثمان لما جمع القران بلسان قريش فقط، قال اذا اختلفتم في شيء فردوه الى لسان قريش فانه نزل بلسانهم. لان بدات الناس تختلف، انا قرات انا اللي صح، قرات انت صح، قال ايه ندركم قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فيبقى لسان قريش هو الايه؟ هو اللي نزل بلسانه، هم ردوه ليه. لكن كان في لسان قريش، كان في وجوه في القراءه في لسان قريش، نفس الحرف بتاع قريش كان في وجوه في القراءه، وكل وحي من عند السماء كله كان ينزل به جبريل، وكله ايه؟ قران، سواء قرا الفاتحه بالبسمله او بدون ايه؟ بسمله. فان الله هو الغني الحميد، فان الله ايه؟ الغني الحميد. واخد بالك؟ في ايات كثيره حتى في المصحف اللي كتبه سيدنا عثمان الى الافاق كان في بعض المصاحف فيها اثبات بعض الايه الكلمات، وفي مصاحف اخرى ما فيهاش اثبات بعض الكلمات. ليه؟ لان كله وحش، وده كان لسان قريش يحتمل كل هذه الايه كل هذه المعاني. ماشي كده؟ فسواء انت قلت البسمله من الفاتحه او من الفاتحه، انت بتشوف الطريق اللي بتقرا بيه والسند اللي بتقرا بيه، وتشوف اللي احنا واخد بالك فيها. احنا عندنا بحظ هي ايه؟ من الفاتحه. يبقى لابد ان تاتي بها. تركت تبطل صلاتك، ليه؟ لان دي ايه من الفاتحه. وان كان بعض الفقهاء ما سلكوش مسلك الايه؟ اهل القراءات، يعني المفروض ان اهل القراءات هم المرجع في هذا الامر. القران جاله متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه ان في الفاتحه سبع ايات غير البسمله، او ان في الفاتحة سبع آيات بالبسملة، أو فإن الله الغني الحميد، أو فإن الله هو الغني الحميد، وهكذا. فمفروض إن ده قرآن وده قرآن وده قرآن، وكل واحد من عند الله عز وجل، لا خلاف في هذا الأمر. لكن أهل الفقهاء راحوا إيه؟ الفقهاء بدأ يقول لك لا، إحنا نمشي في المسألة إيه؟ بالأحاديث. وفي بعض الأحاديث زي حديث ام سلمة ان كان يتعد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة آية آية، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم آية لحد لما قرأ آخرها إيه؟ آية. فيبقى دي ظاهر إن هي إيه؟ آية. البسملة آية، واخد بالك؟ وفي أحاديث أخرى صريحة، واخد بالك؟ إن الفاتحة من السبع هي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. صح وشوف الألباني في السنة الصحيحة. يبقى احنا عندنا الأقوى والراجح إن الإيه؟ إن البسملة آية. طب والحروف الثانية النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف هذا الإيه الأمر. فلما يقول هي آية يعني على لسان إيه؟ ها؟ يعني بعض الوجوه في لسان قريش. الوجوه الأخرى صحيحة لم ينفها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى هذا صح، هذا صواب، وهذا إيه؟ هذا صواب. يبقى لكن احنا المذهب ماشي بإن ليست البسملة آية من الفاتحة فيقول بها سرا وليست من الفاتحة. السنة الرابعة قول آمين، سواء بالمد أو بالقطر، قول آمين. لكن لو هو قال آمين قاصدين، ده غير المعنى كده ايه؟ خذلك لا يجوز. فآمين طبعا هنا في هذه الحالة يقولها جهرا بعد الانتهاء من ماذا الإمام من القراءة الفاتحة يقولها جهرا. معنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب. السنة القولية الخامسة قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة يقرأها في صلاة الفجر في الركعتين، في صلاة العيد في الركعتين، في الجمعة في الركعتين، واخدلك صلاة التطوع في كل ركعة ممكن يتطوع بايه؟ بس يصلي الشفع 8 ركعات او وتر 9 ركعات، يبقى في كل ركعة هي قراءة سورة. لكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقرأ في الايه؟ اول ركعتين فقط. السنة السادسة الجهر بالقراءة للامام، ويكره للمأموم ويخير المنفرد. يجي الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، ده من الايه؟ من السنن. وان كان البعض بيقول لا ده الامام لابد ان يجهر ويسمع، لان خلي بالك في جهر يا جماعة، لان ممكن السؤال ده يغلط. في جهر ركن وفي جهر سنة. الركن انك انت ايه؟ تسمع نفسك، يعني تجهر الى ان تسمع، يعني تقرأ بحيث انك انت تسمع ايه؟ ادنى شيء انك تسمع نفسك. لو انت لم تفعل ذلك يبقى كده ايه؟ تبطل الصلاة. لابد انت امام مأموم منفرد، طالما انك انت بتقرا لابد ان تسمع نفسك، ده اقل انك انت اقل شيء في الذكر او في القول. لابد ان يتحرك لسانك وتسمع ايه نفسك، وان كان بتسميها بيكتفي بتحريك اللسان فقط. كلمة المسألة دي فيها لابد من تحريك الشفايه، يعني في قول لابد من تحريك الايه؟ الشفايه. المهم لكن في بدأ الجهر انه يسمع من خلفه، ده الامام يسمع من ايه؟ من خلفه. المذهب سنة، وان كان القول بالوجوب حتى ايه ان الامام وان مأمومين ويسمعوا كذلك ان هو يجهر على الوجوب، لكن في المذهب ان جهر الامام بالقراءة في الصلاة الجهرية يسمع من خلفه سنة. ويكره للمأموم، طبعا المأموم يكره له ان يجهر خلف الايه؟ خلف الامام. المنفرد يخير بين الجهر والإخفاء، يخير بين الجهر والإخفاء. السابع قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. شوف المذهب غير المأموم، يعني إمام أو منفرد، الإمام أو المنفرد بعد ما يقول التحميد. إيه هو التحميد؟ ربنا ولك الحمد. القصر ده بس واجب على الكل. عليكم السلام يا جماعة، ركزوا معانا في المسألة دي، لا تفهم خطأ. يعني الكل يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد في المذهب، ولك ربنا ولك الحمد دي واجبة على الكل، مش قلناها من شوية ديت في الواجبات؟ لا، احنا بقى هنزود الزيادة بعديها، ده المأموم واخد بالك تابع منزلة دون الإمام، واخد بالك، والمنفرد ايه بينهما. فطالما ان هو اقل قالوا لا يزيد هذه الزياده، لا يزيد هذه الايه؟ هذه الزياده. الزياده دي يقولها مين؟ الامام المنفرد، اللي هو بعد ما يقول ربنا ولك الحمد يقول ايه؟ ملء السماء وملء او ماذا في ملء السماء، وان كان في الروايات ملء السماوات، ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب الشيخ العثيمين بيفسر ملء السماء وملء الارض بيقول قال بعض اهل العلم معناه انه لو كان الحمد اجساما طبعا العرض او الاشياء المعنويه تنقلب يوم القيامه الى ايه؟ الى حسيه. الاعمال توزن واخد بالك، والقران القراءه بتاعتك قراءه البقره وال عمران وسوره البقره وال عمران يعني ايه؟ اشياء كثيره تجسد الاشياء. ويقول لك ان الحمد ده حمدك انت ده شيء معنوي فيجسد، لو جسد واخد بالك واصبح اجساما لملأ ما بين السماء والايه؟ والارض، جميل السماء وملأ الارض، يعني لو جسد الحمد لملأ ما بين السماء وبين الارض. جمالها بالايه؟ بالحجم. بيقول ان هذا القول ضعيف. وان كان القول ده هو اللي مشهور. يقول ضعيف، الصحيح خلاف ذلك. وان معنى قوله ملأ السماء هو ان الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه. وعلى كل فعل يفعله. ومعلوم ان السماوات والارض بما فيها كلها من خلق الله، سيكون الحمد حينئذ مالئا ما بين السماء والارض. كل الحمد لله ملء السماء وملء الارض، يعني كل من في السماوات وكل من في الارض من خلق الله عز وجل يحمد الايه؟ يحمد الله عز وجل. لان الخلق يملا السماء ويملا الايه؟ الارض. يقولوا هذا اولى. ان هو بيقول هذا اولى لان الانسان يستحضر به ان الله تعالى محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. اما ان يقدر انها اجسام متراكبه، بيقول لك لو اجسام كبيره هيجي بينها فراغات، يبقى كده ايه؟ مش هيملا ما بين السماء والارض. وده وجه يعني. وملء ما شئت من شيء بعد، يقول شيخ العثيمين يحتمل معنيين. أن يراد بذلك ما سوى السماوات والأرض مما لا نعلمه، الكرسي والعرش والأكوان الأخرى نحن ما نعرفهاش، واخد بالك؟ يجي إيه؟ أن الرجل له الحمد ملء هذه الأشياء التي لا نعلمها مما خلقها الله عز وجل، مما خلق الله عز وجل. الثاني أن يراد بذلك ما يشاءه الله بعد فناء السماء والأرض. طب مين الأشمل؟ القول الأول ولا الثاني؟ الأول هو الأشمل، واخد بالك؟ لأن يشمل الاثنين بعد فنيهم وقبل إيه؟ فنائهم. يجي يشمل كل ما خلقه الله عز وجل مما لا نعلمه من غير السماوات والأرض. يجي مين اللي يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ الإمام والمنفرد وليس المأموم. ده في المسجد. الثامن اللي هو السنة القولية الثامنة، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع وفي السجود ورب اغفر لي. هي المرة الواحدة دي واجب، سواء تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى او بين السجدين سجدتين رب اغفر لي، المرة الواحدة هي واجبة. ما زاد على المرة دي سنة. واخد بالك؟ انك انت تزيد مرتين في الركوع وفي السجود، يقولوا ان هذا هو ادنى الكمال. هذا هو ايه؟ هذا هو ادنى الكمال. ادنى الكمال انك انت تزود كم مرة؟ مرتين. يبقى انت وصلت لثلاثة، ده ادنى الكمال. لكن الكمال اعلاه يختلف. فاما اعلى الكمال في حق الامام فالى عشر تسبيحات. وفي حق المنفرد فالصحيح انه لا حد لغايته. يعني يطول زي ما عايز، بس المهم ان هو ما يوصلش الحاله من كثره التطويل يسخو. واخد بالك؟ لكن طالما ان هو مستيقظ وعنده السهو يطيل ما شاء. هو ايه؟ امام نفسه. فالمنفرد يطيل ما شاء. اما الايه؟ الامام ادنى الكمال ثلاثه، اعلى الى عشر. وكذلك الامر في الايه؟ لا احنا خلينا بس في السجود، يبقى ده الكلام ده بالركوع وفي الايه؟ لكن يختلف بقى في بين السجدتين. يبقى رب اغفر لي بين السجدتين، واخد بالك؟ هي مره واحده الواجبه. الكمال هنا ثلاث، يعني اعلى الكمال هنا كم مرة؟ ثلاث مرات. في المذهب كده، ان ما عندهمش ادنى الكمال ذلك ثلاثة الى عشرة، لا هنا كام مرة الكمال بتاعها ثلاثة، لكن في الركوع والسجود الكمال كام؟ عشرة. بعد كده التاسع، السنة القولية التاسعة، الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليه. ده كده ايه؟ خلي بالك، احنا قلنا ان التشهد لحد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، وان هو يصلي على النبي ويصلي على ايه؟ اللهم صل على محمد. لحد كده ده ايه؟ ركن. لحد كده ركن. لكن انه يصلي في المذهب على الآل وعلى الاتباع ده سنن. يجي لما اللهم صل على محمد، لحد اللهم صل على محمد ده ايه؟ ده ركن. لكن الزياده بعد كده وعلى ال محمد وهكذا، كل الزياده في اخر التشهد اللي هو التشهد الكامل المشهور دوت، واخد بالك ده ايه؟ ده سنه. نعم. احنا في رب اغفر لي دلوقتي. مرة واحدة واجبة. احنا الاثنين التانيين دي سنة. احنا ايه؟ رب اغفر لي مرة واحدة دي واجبة. لكن اللي يزيد مرتين ثانية دي سنة. ماشي كده؟ هنتكلم على الزيادة على مرة. وبرضه في التسبيح في ركوع السجود مرة والواجب، والزيادة هي اللي ايه؟ اللي السنة. صح ولا لا؟ ما احنا قلنا اهو التشهد ايه؟ لو التشهد الاوسط مش كده؟ التشهد الاوسط ده واجب. لحد فين التشهد الاوسط؟ لحد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله بس. لحد كده التشهد الاوسط واجب. في التشهد الاخير ده ركن. تزود عليه كمان الصلاه على النبي. ما انا مش عايزين نتوه في كثره التفريعات. هي الامور عايزه حفظ وعايزه فهم وعايزه تركيز في المذاكره. فعندك ايه؟ شهاده الاول واجب لحد يخلص. لحد فين؟ لحد الشهادتين. عليكم السلام ورحمه الله. لحد الشهادتين. بعد كده بقى تعالى في الركن، بقى في التشهد الاخير هو اللي ركن. تزود عليه الصلاه على النبي. يبقى احنا قلنا الاركان الصلاه على النبي بعد ان ياتي بالقدر المجزئ من التشهد. فاكر الكلام دوت؟ يجي الركن الصلاة على النبي بس بعد ان ياتي بالقدر المجزي من التشهد. فالقدر المجزي من التشهد هو بتاع الشهد الاول. الزياده اللي اللهم صل على النبي، اللهم صل على محمد، ده كده خلص الركن بتاع التشهد الايه لك. انك انت بقى تزود في التحليل. تزود في الصلاه على، لا مش النبي، على الال والاتباع، هذا من الايه؟ من السنن. واضح كده الكلام؟ هو في المذهب ان يكره انك انت تزيد على التشهد الاول. التشهد الاولاني ده يكره انك تزيد عليه. ان هو ورد في التخفيف، فما تزودش على كده. الكلام في الاخر. والكلام الراجح خلاف هذه الامور. يعني الشيخ الالباني يرجح انك انت بتقول التشهد كامل في الايه؟ في الاثنين ولهم نفس الحكم. يعني انت ده واجب ده واجب. لكن هو الاخير الركن والاوسط هو الايه؟ الارجح في ان هو واجب. الوسط الاوسط. ماشي كمل. كمل كمل. لا كمل كمل. شوف حتى هنا يقول ايه؟ الصلاه في التشهد الاخير دون الاول فانه لا يزاد عليه لان السنه تخفيف. ونص احمد انه اذا زاد ان زاد اساء. واساد عند الامام احمد، واخد بالك؟ يعني هو ايه؟ تحتمل التحريم تحتمل الكراهه، هو بيقولوا ايه؟ بالكراهه. فلك ده في التشهد الاول. وعلى اله عليه الصلاه والسلام. يبقى هذه ايضا ايه؟ من السنن. العاشر البركه عليك وعليهم، يعني على النبي اللهم صل وكذا اللهم بارك. اللهم صل على الال، اللهم بارك على محمد وعلى اله ايه؟ محمد. على الآن أنا أسألكم سؤال عشان تفهموا. الصلاة على النبي التشهد الأخير ركن، الصلاة على آل النبي التشهد الأخير سنة، البركة على النبي سنة، البركة على آل النبي سنة. كده تمام. بعد كده الحادي عشر الدعاء بعده، يعني بعد ما يفرغ من الايه من التكاء. وخلي بالك من الجزئيه اللي جايه لان هم ذاكرين هذا المحل، الدعاء بعد ما تفرغ من التكهن بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، بالتكهن والصلاه على النبي على الآل والبركه على النبي والبركه على الايه على الانعام خلص التكهن كله تدعو، دي من الايه من السنن. تدعو اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. الدعاء ده من الايه من السنن. ويدعو بما ورد او يتخير، النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الايه الدعاء ايها شيء، احد يقول مما ورد، يتخير مما ورد. دي تنبيه بالنسبة للدعاء كان ذكره المرداوي وغيره. الدعاء بغير ما ورد في الاخبار في الاحاديث او حتى عن الصحابة قسمان، وركزوا في الكلام دوت. اول قسم ان يكون الدعاء من امر الاخرة كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحو ذلك، وحتى وان كان هذا الدعاء اللي بما يصلح امور الاخرة ليس على نحو ما ورد او ليس مما ورد في الاخبار، لكن تدعو بما يصلح الايه الاخرة. القسم الثاني طبعا هذا يجوز الدعاء به، يجوز الدعاء به في الايه في الصلاة وان لم يرد في الاخبار ان كان الاصلاح الاخرة. اما الدعاء بغير ذلك او بغير ما ورد واصلاح الدنيا، مثلا ايه اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحو ذلك، هذه الامور اللي هي امور الايه الدنيا، فالصحيح من المذهب ان ذلك لا يجوز الدعاء به وتبطل الصلاة به. واخد بالك؟ وان كان هم بيذكروها بعد الايه بعد التشهد مش بالسجود، ولكن الكلام الكلام عام. لا، المسألة دي في خلاف في المذاهب فيها، في خلاف في المذاهب فيها، عايزين مرة نناقشها في غير شرح المذهب نناقشها ونجيب الأدلة، لأن المسألة فيها أدلة وفيها كلام وفيها أحاديث فممكن نناقشها. وإن كنت أنا أرى عدم البطلان، إن كنت أنا أرى عدم أيوة يا شيخ اتفضل. ما احنا قلنا يا شيخ المسألة خلافية، المسألة فيها خلاف، وأنا طيب أنا هتكلم لما أخلص هقولها دي، واخد بالك؟ فإن كان المسألة فيها خلاف واخد بالك؟ لكن المذهب اختار القول ببطلان الصلاة إذا كانت بأمور الإيه؟ الدنيا. عمدتهم حديث إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، واخد بالك؟ طيب في فائدة، بيقول لك يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين. اللهم ايه اللي هو بيقول اخونا بس متعجب، اللي هو اللهم مثلا ايه اغفر لفلان، بيقول يجوز بس في شرط انه لا يأتي بكاف الخطاب، لا يأتي بكاف الخطاب. مثلا اللهم اغفر لأبي في الصلاة يجوز، لكن الله غفر الله لك يا أبي كده قالوا كأنه ايه كأنه يخاطبه، فهذا من جنس كلام البشر تبطل به الصلاة. اذا دعا لمعين يجوز لان ده من امور الايه الاخرة، ده احنا قلنا الصلاة لا تبطل بيها، فيدعو لمعين لكن لا يخاطبه بكاف الخطاب، لا يدعو له بكاف الخطاب، يعني ما يقولش اللهم غفر الله لك يا ابي كده كأن ايه الاب موجود قدامه بيخاطب، هذا يكلمه، هذا كلام تبطل به الصلاة، لكن غفر الله لأبي هذا دعاء لشخص معين يجوز. هو الكلام ده الكلام دوت هم بيذكروه، يعني ذكروه المرداوي وذكروا فيه الدعاء بعد الايه؟ ولان كان الكلام عام حتى في السجود. عام يعني هو الكلام بيتكلم على الدعاء عموما، لكن هو محل ذكرها كان بعد ايه؟ بتكلم على الدعاء بعد التشهد. واخد بالك؟ لكن هو الكلام عام. طيب. طيب. نذكر بعض ايه؟ سنن الاقوال، سنن الافعال، جزء منها نكملها المره الجايه. نبدا فيها كده نكملها المره الجايه ان شاء الله. سنن الافعال اللي هي تسمى الهيئات، تسمى هيئات. هيئات لان هي صفه، صفه في غيرها. اول شيء رفع اليدين مع تكبيره الاحرام. رفع اليدين مع تكبيره الاحرام. رفع اليدين تكون ايه؟ ممدودتي الاصابع، مش مقبوضه، ممدودتي الاصابع، ويكون مضمومه، ما تكونش الاصابع مفرجه، مستقبلا ببطونها القبله، يعني ايه؟ للقبله كده، يرفعها كده للقبله، الى حزو من كبيه، ماشي كده؟ الى حزو ايه؟ من كبيه. كان في خلاف فروع اذنيه واخد بالك؟ لكن هي ايه المذهب ان يرفعها مضمومه ممدوده الى حزو من كبيه. خلاص كده؟ لا، هو كده الى حزو من كبيه، مالهاش علاقه بالايه بالاذن. طبعا لو في عذر ان هو مش هيقدر يرفع ايده، مثلا مريضه مشلوله، واخد بالك، في مرض مش هيقدر يرفعها، خلاص. لكن هو من كبيه كده؟ لا مش كده. متى يرفع يديه؟ في المذهب مع ابتداء تكبيره الاحرام. يعني الله اكبر هو بعد تكبيره الاحرام يرفع. ايه الحكمه من رفع اليدين؟ دي كده شيء زياده كده يعني. شوف العثيمين، انا ذكرت لان في المذهب بيعللوا بعله قد لا تفهم. يعني في المذهب بيذكروا عله، واخد بالك؟ عله وحيده او حكمه من رفع اليدين في الصلاة. فهو هي غريبة شوية وفهمها غريب. فأنا جبت لكم الكلام عليها وبعض الإيه، وقلنا بالمرة نزود بعض الإيه الحكم. الشيخ العثيمين، الحكمة في رفع اليدين تعظيم، تعظيم الله عز وجل. طب إحنا عندنا اللي يعظم واحد إيه؟ يرفع له إيده كده. فيجتمع في ذلك التعظيم القولي، لأن كده يقول الله أكبر، أكبر من كل شيء. التعظيم القولي والتعظيم الإيه؟ الفعلي بالرفع يعني. والتعبد لله عز وجل بهما، لأن القول والفعل عبادة في الإيه؟ في الصلاة. طيب. ثم إن بعض العلماء علل بتعليل آخر، أنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله. ده الكلام ده ذكره ابن مفلح والمرداوي والحنابلة بيذكر هذا الكلام وبينسبوه لايه؟ لابن شهاب. معناه انه اشاره الى انه يناجي ربه. يعني هي ايه هي العله؟ اشاره الى رفع الحجاب بينك وبين الله. مش واحد بيرفع حجاب بيرفع ايه؟ يرفع يديه الى اعلى. فكانه رفع الحجاب بينه وبين الايه؟ الله. الكلام ظهر كده ايه؟ لكن هي معناه ان دي معناه ايه؟ واخد بالك؟ اشاره الى انه يناجي ربه بدون ترجمان. يعني انت قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال قلت، فاذا قال قلت، مش كده؟ يجي انت بتناجي الله عز وجل، ليس بينك وبينه ايه؟ ترجمان ولا اي ساتر بينك وبين الايه؟ بين الله عز وجل. فدي معنى انك انت تكشف الايه؟ ترفع الحجب بينك وبين الله عز وجل. والانسان عاده يرفع الاشياء بيديه ويعمل بيديه، ده كلام الثاني. وعلل بعضهم بتعليل ثالث، هو أن ذلك من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، ولا مانع أن تكون كل هذه مقصودة. دي علة ودي علة ودي إيه ودي علة. وفيه أيضا من ما قيل يعني في الحكم، ودي ذكرها الشيخ الخضير في شرح الموطأ، أن الحكمة من رفع اليدين لكي يرى الأصم، لو واحد مأموم أصم يعرف إن الإمام إيه بدأ في الصلاة، فاهم؟ جاي السماع لغير الأصم والإيه والرؤية للإيه للأصم. حكمة أخرى أو حكمة أخيرة، الإشارة إلى طرح الدنيا، كأنه قال هكذا رفع يديه كأنه ألقى الدنيا وراءه. دول الشيخ الخضير اللي قالوا، الشيخ الخضير قالوا في شرح الموطأ كأنه ألقى الدنيا إيه وراءه، ودي حكم من إيه رفع اليدين. بعد كده من السنن القولية الفعلية يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، يبقى رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الايه الرفع منه. طبعا يرفع ايديه عند الركوع سواء كان فرض او ايه او نفل، سواء صلى قائم او صلى جالس، يعني في اي حال يصلي الميسور لا يدخل بالمعصور. تعثر علي القيام فالميسور له رفع اليدين لا يدخل، يبقى هذه السنه يستطيع ان يفعلها وهو جالس او هو نائم، يرفع ايه استطاع ان يرفع يديه، يرفع يديه عند الركوع وعند عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع. وحطهما يعني ايه يعني تنزيل اليدين او خفض اليدين عقب ذلك، يعني هو يكبر عند بداية الحركة ثم يحطهما عقب ايه عقب التكبير. بعد ما يضعهم اين يضعهم؟ بعد ما ينزلهم، يعني هو بيرفع مش يفضل رفع، يرفع وينزل، اين يضع اين يجعلهما ذلك؟ فاخدلك وجعلهما وضع يدي اليمين على الشمال وجعلهما تحت صرته، ده المذهب كده، ان يضع اليد اليمنى على اليسرى ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى كده زي ما انا عامل كده، ماشي كده؟ ايوه، يقبض باليمنى على اليسرى اللي يقبض بالكف على الكوع، خد بالك ده الكوع ده يقبض على الكوع ثم يجعلهما تحت الايه السرة. اي ده وما ايه هي اليد في الصلاة متحركة دائما، متحركة مش ساكنة، يعني مش مرسلة، ليها حركة في كل الصلاة، ليها حركة في كل الايه الصلاة، ويجعلهما تحت السرة. في احاديث البعض يعلها، البعض بعض الحديث كان اذا قام قبض وضعهم على صدره، البعض يعلها ففي يضعهم على صدره تحت صدره تحت السرة، دي أقوال واخد بالك، لكن الأقوى الأقوى في هذا الأمر في المذهب، مش الأقوى في المذهب، إن هو يضعهم تحت الإيه؟ تحت السرة دي. وبيقولوا يعلموا كده إن ده كأن إيه؟ يضعهم تحت السرة في موضع تذلل إلى الله عز وجل. لحد ما يكون بيكلم واحد كده واقف كده إيه؟ حط إيده كده عند السرة أو تحت السرة كده كأنه إيه؟ متذلل لي والعياذ بالله. حتى انا كنت قرات للشيخ الشنقيطي ان هيئات العباده عباده، يعني انت لما تقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانت وضع يدك موضع قبض فيهم وحطهم على مثلا على ايه على صدرك او عند السره كموضع الصلاه، فهذه هيئه عباديه غير جائزه وهذا من الشرك. مثلا لما تقف امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما تقفش في هيئه عباده، تقف كده وعامل كده واخد بالك حط ايدك كده وضو، لا كده ده هيئه عباده، وهيئه العباده من الايه؟ من العباده، فننتبه لذلك. ونظره الى موضع سجوده، يعني في كل احوال الصلاه ينظر الى موضع الايه؟ السجود، الا في التشهد ينظر الى ايوه في حال الاشاره، في التشهد ينظر الى السبابات. طب وفي صلاه الخوف ينظر للعدو، واخد بالك؟ لو كان عدو في القبله ينظرون الى الايه؟ ما مش موضع السجود، ينظر الى العدو، العدو يتحين منه فرصه لينقض عليه. ممكن صلاه الطلب المطلوب اللي ما فيهاش اتجاه، بس صلاه الخوف يجمع مجموعه يحرص جماعه تجاه القبله. واحد يكون خايف من سابع، خايف من شيء، خايف من حاجه تقع عن سابع ينظر ليها، يعني السنه نظر ايه؟ دي سنه، لكن انت مثلا عدو هيمسك بيك سبعه هياكلك، بس اي شيء وانت خايف من ايه؟ منتظر سيل جاي، منتظر فتنظر زي كده بتحمي ايه؟ نفسك. وده واجب، يعني نقدم الواجب على السنه، يجي تنظر الى الشيء اللي انت ايه تخاف منه. ها؟ ماشي. هو ان كان ينظر يستطيع انه ينظر ليه في اي وضع ينظر. ما هي في صلاه بقى لما يشتد بيسقط عنك بعض الامور، يعني اذا اشتد الخوف او ترك طلب مطلوب فبيسقط عنك بعض الايه؟ يسقط عنك الركوع الذي لا تستطيع ولا تفعله. واخد بالك؟ وان شاء الله تاتي ترك طلب المطلوب. وتفرقته يعني ان هو يفرج بين قدميه قائما. لما يقف في الصلاة يفرج بين قدميه. وأيضا من السنة أن نعم لا مش محدد. ومن السنة أن يراوح بين قدميه إن أطال الإمام، يعني يقف على إيه؟ على رجل واحدة ويريح الأخرى، يروح بينها بشرط ألا يكثر منه ذلك، لأنه إيه؟ ممكن كأنه يلهو، لكن يفعل إيه؟ يجوز من السنن حتى في المذهب ان هو يراوح بين قدميه ان اطال الامام ما لم يكثر منه ذلك. بعد ذلك يقول: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. قبض ركبتيه بيديه وهو راكع، يقبض على ركبتيه بايه؟ بيديه. تكون يديه مفرجتي الاصابع، يعني يخبط كده على الايه؟ على الركب، مفرجتي الاصابع. يجي عندنا كام سنه هنا؟ القبض سنه والتفريج سنه. يجي عند القبض نفسه انه يخبط سنه، وانه يفرج اصابعه ايه وهو قبض على ركبتيه ايضا ايه؟ سنه اخرى. لا ده في السجود بس. في السجود هو يشير في السجود في التشهد يجي الى الايه؟ الى النظر الى السبب. نعم هو احنا بنكمل بعدين. نعم. يجي ايه؟ وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه. ومد ظهره فيه، يعني في الركوع، يعني خلي ظهره ايه؟ مستوي. يمد ظهره يعني يجعله ايه؟ مستويا. وجعله راسه حياله، يعني بإزاء ظهره. يعني يخلي الراس لا يشخصها ولا يقنعها، ليرفعها لفوق ولا يجعلها ايه جهه صدره، يجعلها اجعل الراس بحيال الايه؟ الظهر. يجعل الظهر مستوي والراس بايه؟ بحيال، لا يشخصها ولا يقنعها. والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. طبعا ده هو المذهب الايه عند الحنابله، ان هو يبدا ينزل بالركب. والمساله دي خلافيه وفيها رسائل تنظر فيها ايه؟ نهي الصحبه عن النزول بالركبه، وبداوا ايه؟ وبداوا يقولوا الحديث مقلوب، اللي هو بتاع اللي يقدم يديه يقولوا مقلوب، والبعير ينزل بركبتي. المهم ايه؟ مساله الكلام فيها طويل واحنا مش هنتكلم فيها الان. مساله والشيخ الالباني واخد بالك انتصر لان النزول على باليدين مش في وما فيش قلب في الحديث، ومسألة طويلة. وحتى الأحاديث اللي اعتمد عليها الشيخ الألباني بعض الناس بيضعفوها. والشيخ الألباني يضعف الأحاديث اللي هم اعتمدوا عليها ينزل بإيه؟ بركبتيه. فالمسألة أصلا حديثية والمرجع فيها لتصحيح وتضعيف الأحاديث ولفقه الأحاديث، وهل الأحاديث فيها قلب ولا لا؟ مسألة خلافية، لكن هو المذهب إنه لما ينزل واخد بالك يبدأ في سجوده بوضع ركبتيه يعني على الارض قبل يديه. بعد ركبتين ثم يضع يديه، يبقى ينزل اول الركب، يبقى يتكئ على ركب ينزل، تنزل اول حاجه الركب، بعد كده ينزل بايه؟ بيديه على الارض، ثم جبهته وانفه. بعد الايدين ينزل بايه؟ بوجهه بجبهته ايه؟ وانفه على الارض. طيب طبعا هو بيسجد، يسجد على اطراف اصابع رجليه، عشان كده الاعضاء السبعه تكمل. احنا اول ما ننزل ننزل بالركبتين، هذا اول ايه، اول شيء يلاقي الارض من الاعضاء السبعه، ننزل على سبع اعضاء، اول شيء الركبتين على الارض، بعد كده بيضع الايه اليدين كده اربعه، الجبهه والانف كده ايه خمسه، لانه دول عضو واحد خمسه، فاضل اثنين اللي هم الايه، هو واقف على رجلين اصلا، واقف على الارض. ماذا يفعل برجليه؟ يعني يقف على اطراف اصابعه ويجعلها متجهه الى الايه؟ الى الخصر. يسجد على اطراف الاصابع، على بطون الاصابع، ويجعلها متجهه الى الايه؟ اصابع الرجلين، ويجعلها متجهه الى الخصر. يجدد سجود. ومن السنن اللي هي طبعا كانت سنن فعليه، تمكين اعضاء السجود. تمكين، احنا خلي بالك قلنا قبل كده ان يجزئ السجود على بعض الاعضاء. يبقى القدر المجزئ من السجود هو ممكن بدل ما يضع يديه كاملة على الارض يضع بعض الاصابع. يعني يجزئ جزء من كل ايه؟ لكن هو بيتكلم على السنن ان يمكن جميع اعضاء السبعة من الايه؟ من الارض. واخد بالك؟ يبقى وتمكين اعضاء السجود من الارض. ده الاكمل في ومباشرة بها يعني كل أعضاء الإيه؟ السجود السبعة. لكن في أشياء هيستثنيها هو من المباشرة، تباشر إيه؟ واخد بالك؟ تباشر محل السجود، ما يكونش فيه حائل. أيوه أيوه، والحائل ده هنفرج بين الحائل المتصل والحائل غير متصل، ولما يجي يتكلم على الحائل ده اللي هو يكون متصل بيك، يعني منك أنت مش على الأرض، أنت مش لازم تسجد على الأرض، يعني في بعض الناس لابد أن السجود يكون على الأرض. طب ما اي شيء من جنس الارض، يعني هذا الـ هذه البثث واخد بالك من جنس الارض، مصنوع من جنس الايه؟ الارض. هذا حائل ولا ليس بحائل؟ لا، مش هو ده الحائل اللي بيتكلموا عنه. انت لو بشرت زي بشرت محل السجود. لكن هو بيتكلم على حائل يكون متصل بيك، يعني مثلا غطاء راس، غطره مثلا، او مثلا عمامه، دي تبقى حائل متصل بك، ده حائل بين الجبهه وبين اعضاء الايه؟ السجود. مثلا يلبس قفازين، واخد بالك؟ يلبس جورب خف مثلا ويرتجع، دي حائل بين، حائل متصل بيه بين اعضاء سجوده وبين الايه؟ موضع السجود. هو بيتكلم على ان من السنن تمكين جميع اعضاء السجود السبعه من الارض. السبعه. واخد بالك؟ وده الاهم. ومباشره فيها يعني ايه اعضاء السجود الارض. بألا يكون ثم حائل متصل بيه المتصل. طيب يكره عدم المباشرة لغير عذر. ممكن طبعا الجبهة يكون في عذر حر أو برد، فهو ممكن إيه يسجد على كور العمامة، فهذا إيه جائز، لكن بدون عذر يكره. سوى الركبتين، يبقى أو عضوين أهم. ليه ركبتين؟ ليه؟ لأن الركبتين هما في المذهب مش من العورة، بين السرة والركبة العورة، لكن هما الركبتين مش من العورة. لكن في خلاف، يعني في قول في المذهب ان الركبتين عورة، سواء كانت الركبتين عورة او في خلاف ان هما من العورة، مراعاة للخلاف. طبعا لو عورة كشفت تبطل الصلاة، مراعاة للخلاف قال لك يبقى يكره انك انت ايه تعرية او عدم تغطية الايه الركبتين ليباشروا محل السجود، لا يجب تغطيهم. يستثنى من مباشرة محل الأعضاء السبعة في محل السجود الركبتين. ماشي كده؟ وطبعا من حام حول الحمى يوشك أن إيه؟ أن يواقعه. لما أنت تكون العورة مش الركبة مش عورة، لكن هي متصلة بالإيه؟ بالعورة، فأنت لما تكشفها ممكن وأنت تسجد يظهر جزء من الإيه؟ من الفخذ من العورة، كده إيه في إشكال في الصلاة، فأنت تغطيها خليها هي ايه لا تباشر محل السجود او لا. يبقى ايه حكم مباشرة كل اعضاء السجود ما عدا الركبتين للارض؟ مستحب. طب ايه حكم مباشرة الركبتين لمحل السجود؟ مكروه. يبقى كل الاعضاء يستحب ما عدا ايه الركبتين مكروه. ومجافات عضديه عن جانبيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه كان في بعض الحديث ان هو ايه يعني يجافي عضدين عن جانبي حتى ايه لو ان شاء ارادت ان تمر ايه لمرت. طبعا كل الامور دي وخاصة المجافات يعني انت مثلا بتسجد ساجد وتجافي عضيك عن ايه جنبيك تأذي من بجوارك ما اعرفش ايه زي جات الحالة ديت ايه ممكن تضمهم وممكن تتكئ بهم على الايه على الفخذين. خد بالك البعض يقول ان هو يتكئ على الفخذين ان كان البعض يقول يتكئ على الفخذين ان كان في اصاله الامام في السجود يعني في طول في الايه في السجود البعض يقول لا مطلقا لكن هو اذا كان يأذي بهم من بجواره المكان ضيق ففي هذه الحاله ان هو يضم وان يتكئ بهم على الايه يعتمد بهم على بمرفقيه على فخذين. لان هو السنه ان هو يجافي ماشي كده. ومجافات بطنه عن فخذيه ده اكمل هيئات السجود ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن ايه عن فخذيه وكذا فخذيه عن ساقيه يبقى كده ايه معتدل فيه سجود يبقى اكمل هيئه ان هو يجافي عضديه عن جانبي والبطن عن الفخذ والفخذ عن الايه عن الساق دي اكمل هيئه في السجود. وتفريقه بين ركبتيه ما يضمش هو كده ساجد يضم ركبتيه يلصق بعضهما ببعض لا يفرج عن ايه بين يفرج بين ركبتيه وايه ساجد. واقامه قدميه وجعل بطون اصابعهما على الارض مفرقه يقيم اصابع رجليه ويجعلها ايه مفرقه على الايه على الارض وتكون موجهه للقبلة ووضع يديه حزوة من كفيه مبسوطه يعني يديه وهو ساجد يجعلهما حزوة ايه من كفيه يعني حطهم على الارض حزوة ايه من كفيه وتكون مبسوطة ان يجعلهم حزوة من كفيه سنة وان تكون مبسوطة سنة تكون مبسوطة مش مقبوطة. مضمومة الاصابع يضمها تتجه للقبلة كأن الانسان هو بيصلي هو ساجد كل اعضاءه متجهة للايه الى القبلة اصابع رجليه اصابع يديه وتكون اصابع اليد ايه مضمومة حزوة من كفيه مضمومة متجهة الى القبلة. ورفع يديه اولا في قيامه يعني لما يقوم من السجود اول شيء بيرفع ايه يديه لما هو خلي بالك القدم متصله بالايه بالركبه مش كده هو بيقول لك يعمل ايه في الركب يفرق نفس الامر في القدمين يبقى ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعه هو اول شيء نزل ايه لا يفرجهم شوي اول شيء نزلت الايه الركب بعد كده الايه اليدين مش كده بعد كده الجبهه والانف مش كده فهو بيقول لك ايه اول شيء رفع يديه اولا في قيامه من السجود الى الركعه. طب هو يرفعهم ليه اولا هو مش مقصود كده هو مقصود ان هم اولا قبل ايه ايوه قبل ركبتيه لكن هو طبعا اول شيء هيقوم من الارض ايه اخر حاجه نزلت مش كده الوجه لا ايوه موضوع ان كان يعدن ده حديث فيه خلاف وصحه وضعف قال بني بحسنه لكن في ناس بيضعفوه هو في المذهب هو تعتمد بايه تعتمد يديك على ركبتيك وتقوم فيرفع ايه يديه اولا واخد بالك يعني قبل ركبتيه وقيامه يكون معتمدا على صدور قدميه للركعه الثانيه والثالثه والرابعه يجي عرفت هي القيام ازاي فانت بترفع يديك الاول ترفعهم على الركب بعد كده بتقوم بالايه على صدور قدميه يعني تقوم بالايه بالركب وانت يدك موجوده ايه طبعا لهذا الامر قد يكون فيه مشقه على البعض فهذه من السنه ان استطاع فعلا يفعله والا في مذهب ثاني ان هو يعتمد على يديه ان هو يعجن ويقوم ايوه النزول بالركبتين، ويقوم على الركبتين، لكن هو بيرفع بايه؟ يديه يضعهم على الركبتين ثم يقوم بالايه؟ بالركبتين. واعتمادي من السنن ايضا، واعتماده على ركبتيه بيديه يعني في القيام الا اذا كان هناك عذر. والافتراش في الجلوس بين السجدتين، يعني يبسط رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب الايه؟ اليمنى. والافتراش ايضا في جلوس التشهد الاول، يجي عندك بتفترش في بين السجدتين وفي التشهد الايه؟ الاول، لكن في التشهد الاخير يتورك. والتورك في الثاني، يعني في التشهد الايه؟ الثاني. يعني يفرش رجله اليسرى زي ما عمل في الافتراش. يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحت عن يمينه، واخد بالك؟ ويجلس على الياسي على الارض. زي ما قاعد كده. واخد بالك؟ يجلس بإليته على الأرض. ده اسمه الإيه؟ التورك. التورك يكون في صلاة فيها تشهدين. يبقى التشهد الأول افتراش، التشهد الثاني فيه إيه؟ فيه التورك. يبقى الصلاة اللي هي فيها تشهد واحد يبقى افترش. ووضع اليدين على الفخذين، طبعا كل يد بتوضع على الفخذ. يصلي 3 ركعات يتورك في الاخر. ما هو ما فيش تشهد وسطاني. ما دي صلاه ثلاثيه، خلاص يجي يتورك فيها. ما زلت على الركعتين، هي حتى خلي بالك مساله ان يتورك ولا يفترش في الصلاه الثنائيه فيها خلاف في المذاهب. وكان الشيخ الألباني عرض الخلاف ده في أظن في المقدمة تمام المنة، كان عرض الخلاف، كان أظن اختار مذهب الحنابلة إن هو يفترش، ما يتوركش في الصلاة الثنائية. فالصلاة اللي هي فيها زي الوتر، الوتر أصلا ممكن يصلى بتشهدين لو زاد على 3، يعني تصلي 9 ركعات، فأنت بتفترش أو 5 أو 9 أو 7، تفترش في الرابعة أو الثامنة أو السادسة، سؤال ذلك بتتورك. ثالثة ثلاث أتشابه هذا الأمر أغلب أن هي تلحقها بالإيه؟ فتتورك في الإيه؟ الثالث. وإن كان فيها تشهد واحد. طيب. من السنن أيضا ووضع اليدين على الفخذ، يعني كل يد توضع على فخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على الإيه؟ اليسرى. ده في التشهد الإيه؟ الأول. يضعهم اليدين على الفخذين مبسوطتين، يعني مش مقبوضة، يعني ممدودتين كده. مضمومتي الاصابع، وهو جالس يضم الايه؟ الاصابع. ويفعل ذلك بين السجدتين وفي كل تشهد، وكذا في التشهد الاول والثاني، يعني يفعل هذه الهيئه ان هو ايه؟ يضع يده على فخذه مضمومه في التشهد الاول وبين الايه؟ الاول والثاني وبين السجدتين، الا انه يقبض يعني في التشهد بين، لان بعض الناس تفعل هذه الهيئه في الجلوس بين السجدتين. لا، دي السنه ان هو يفعل هذه الهيئه اللي احنا نذكرها الان في الايه؟ في التشهد، الا انه يعني يسن له في التشهد يقبض من اصابع يده اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامهما، يعني من اليمنى هذه الهيئه كده، يحلق الابهام مع الوسطى ويشير بسبابة الايه؟ اليد اليمنى. لن يرفعها من غير تحريك عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. طبعا حد الالتفات ان يرى خده الايه؟ الايمن، ويرى خد الايه؟ الايسر. ونيته، وفي بعض الناس يعني تلتفت عند السلام عليكم عند الكاف، لا، هو يلتفت عند بداية الايه؟ التسليم. ونيته يعني بالتسليم الخروج من الصلاة. لو واحد التفت مثلا ينظر الى شيء او يكلم مثلا شخص مش نيته، فبقول له لا تبطل الصلاة ان كان سهوا يعني، لكن هو يعود وايه يلتفت بنيه الخروج من الصلاه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يزيد في التفاته اكثر جهه الايه اليسار، يلتفت جهه اليمين وجهه اليسار التفاته يكون ايه اكثر، يبقى يفضل الشمال على اليمين في الايه في الالتفات. في تنبيه يقول ابن مفلح، ابراهيم ابن مفلح اللي هو ابن ايه ابن مفلح، ليه كتاب اسمه المبدع شرح المقنع، يقول اذا ترك شيئا ولم يدري افرض ام سنه، شاكك ومش عارفه وتركه، واخد بالك، لم يسقط فرضه لشك في صحته. يعني هو شاكك فرض ولا سنه، هو فرض هو شاكك فيه وما عملوش لا يسقط عنه، لكن هو لانه حكمه اصلا ايه حكمه ايه فرض، حكمه هو شاكك لا يسقط فرضه بالشك، يعني مش شك يفشي، لا هو لابد ان ياتي ايه ياتي به. وان اعتقد الفرض سنه او السنه فرض وصلى، هو مش عارف الفرض من السنه، لكن صلى صلاه كامله، في البعض يقول ان كده ايه لا تصح الصلاه، لكن الصحيح طالما انه اداها كامله تصح منه الايه الصلاه. فيقول ان اعتقد الفرض سنه او العكس فصلاها على ذلك لم تصح، لانه بناها على اعتقاد فاسد. قال ابو الخطاب لا يضره الا يعرف الركن من الشرط والفرض من السنه، ورد المد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد ان الفاتحه نفل، ده واحد بيعتقد ان الفاتحه نفل بس بيقراها، هو رد عليهم اللي بيقول لا تصح انك انت تهتم به بفعل الصحابه فمن بعدهم مع شده اختلافهم فيما هو الفرض والسنه، ولان اعتقاد الفرضيه والنفليه يؤثر في جمله الصلاه لا في تفاصيلها، لان من صلى يعتقد الصلاه فريضه فأتى بأفعال تصح معه الصلاة بعضها فرض وبعضها نفل، وهو يجعل الفرض من السنة أو يعتقد الجميع فرض صح الصلاة بالإجماع. يجا هو يجا عندها مسألتين ذكرهم من ابراهيم المفلح، لو هو فرض هو شك فيها لا يسقط عنه الايه الفرضية، فلا بد أن يأتي وان تركه لابد أن ايه يأتي به، لكن هو صلى وأتى بكل الأفعال ولا يعرف الفرض من الايه من السنة، ففي هذه الحالة نيته وشكه او نيته الفاسده ان هذا فرض لم ينوه لا يؤثر في الايه في الصلاه طالما ان هو اتى به وتصح ايه صلاته، وان كان في قول في المذهب ان صلاته غير ايه غير صحيحه. ان شاء الله بعد الصلاه نكمل الكلام على مكروهات الصلاه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.